أيضا تقول: هل من أراد أن يضحي خاصة النساء، وذلك لأنه عندنا بعض أمهاتنا وأجدادنا الأوائل يقولون لنا لا تقربوا الحنة إلى بعد ذبح الضحية، فهل هو صحيح أم أنها خرافات؟ هذا لا أصل له، من أراد يضحي لا بأس أنها تحنى، ولا بأس أنها تطيب، لا بأس أنها تروش متى شاءت، مو بحرام. نعم. لكن لا تأخذ شعر ولا ظهر. إذا دخل شهر الحجة جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد يضحي ودخل شهر الحجة فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا، وفي رأسه ولا من بشرته شيئا، فالذي يضحي عنه وعن بيته أو عنه وحده أو عن أبيه أو عن أمه يعني تبرعا منه، هذا إذا دخل الشهر شهر الحجة فإنه لا يأخذ من شعاره ولا من أظفاره ولا من بشرته شيئا، لا يقص شعرا ولا ظهرا ولا يقطع جلدة من جلدته من بدنه حتى يضحي إما في يوم النحر أو بعده، هذا هو المشروع. لكن لا بأس أن تنقض شعرها، تنقضه وتغسله، لا بأس أن تحنى لا بأس، لكن لا تكده بالمشط حتى يتقطع الشعر حتى تضحي، ولكن غسله وفركه ونقضه كل هذا لا بأس به، إنما الممنوع قطعه بالمكد أو بغيره. نعم. شكرا شيخ عبد العزيز.